هو صاحب بقالة ويأخذ منه جاره صاحب البقالة الأخرى سلعة سواء كانت زيت أو أرز، ويقول حينما يأخذ زينة 13 كيلو يعيدها 14 كيلو إليه. هذه المعاملة على حالتين، الحالة الأولى أن يكون هناك اتفاق مسبق، سواء كان اتفاقا صريحا أو اتفاقا ضمنيا معتادا متعارفا عليه، في هذه الحال لا يجوز التعامل بمثل هذا التعامل، لأنه نوع من أنواع الربا، فهو يأخذ سلعة ربوية فيها علة الربا مطعومة مكيلة أو موزونة ويعيد أكثر منها وباتفاق وتواطئ مسبق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا يدا بيد سواء بسواء، وألحق به سائر أصناف الطعام. ومن هنا إذا أخذ زيتا فلا بد أن يكون الاتفاق على أن يعيد الزيت بمثل مقداره وأن لا يزيده بأي زيادة، لأن هذا يصبح نوع من أنواع يصبح نوعا من أنواع الربا. النوع الثاني أن لا يكون هناك اتفاق مسبق، وتكون العادة على أن من أخذ 13 يعيد 13، لكنه قد يحسن فيزيد كيلو من باب الإحسان لا من باب الشرط، سواء الشرط العرفي أو الشرط الصريح، إذا كان ليس على سبيل الاشتراط فهو جائز، وهو من الإحسان في رد القرض. نعم، أحسنتم على الشيء.